أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن حفص بن الخليل الماليني قال أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن علي الحافظ الجرجاني قال حدثنا أحمد بن جعفر قال حدثنا أبو بكر الأعين وأحمد بن آدم قال حدثنا عبد الرحمن بن يونس مستملي بن عيينة قال حدثنا ابن عيينة قال سمعت شعبة يقول من طلب الحديث أفلس لقد أفلست حتى بعت طستا لأمي بسبعة دنانير. أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن شاذان البزاز قال أخبرنا عثمان بن أحمد الدقاق قال حدثنا أحمد بن بشر المرثدي قال حدثنا أبو مسلم المستملي عبد الرحمن بن يونس قال سمعت ابن عيينة يقول قال شعبة من طلب الحديث أفلس بعت طستا لأمي بسبعة دنانير. حدثنا أبو حازم عمر بن أحمد بن إبراهيم العبدوي لفظا قال سمعت إبراهيم بن أحمد بن رجاء يقول سمعت الحسين بن عبد الله بن مخلد يقول سمعت علي بن خشرم يقول سمعت سفيان بن عيينة يسأل رجلا ما حرفتك؟ قال طلب الحديث. قال بشر أهلك بالإفلاس. وأخبرنا أبو حازم أيضا قراءة عليه قال سمعت أبا سعيد محمد بن الفضل المذكر يقول سمعت محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول سمعت أبا عمار الحسين بن حريث يقول سمعت الفضل بن موسى الشيباني يقول طلب الحديث حرفة المفاليس وما رأيت أذل من أصحاب الحديث. أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن يحيى النيسابوري قال أخبرنا محمد بن إسحاق السراج قال سمعت محمد بن سهل بن عسكر يقول سمعت الحميدي يقول سمعت ابن عيينة يقول لا تدخل هذه المحابر بيت رجل إلا أشقى أهله وولده. أخبرني أبو بكر أحمد بن علي بن عبد الله الطبري قال أخبرنا أحمد بن الفرج بن منصور بن الحجاج قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن علي الفرائضي قال حدثنا أبو عيسى محمد بن مالك الخزاعي قال حدثنا عباس مولى بن هاشم قال حدثنا قراد أبو نوح قال سمعت شعبة يقول إذا رأيت المحبرة في بيت إنسان فارحمه وإن كان في كمك شيء فأطعمه. أخبرني أبو طاهر عبد الواحد بن الحسين الحذاء قال أخبرنا إسماعيل بن سعيد المعدل قال حدثنا الحسين بن القاسم الكوكبي قال حدثنا محمد بن موسى المارستاني قال حدثنا الزبير بن أبي بكر قال قالت ابنة أختي لأهلنا خالي خير رجل لأهله لا يتخذ ضرة ولا يشتري جارية. قال تقول المرأة والله لهذه الكتب أشد علي من ثلاث ضرائر.